ما هي أفضل طريقة المراجعة أكثر من متن محفوظ؟ نعم، إذا كان حفظك على وجه صحيح تستريح في المراجعة، بمعنى أنك إذا أخذت 3 أبيات وكررت الأبيات يعني 200 أو 300 وكانت راسخة ومع الفهم، حينئذ إذا أردت أن تراجع تكون المراجعة عندك سهلة جدا، بحيث أنك تراجع في أوقات هي أوقات ضياع عند كثير من الناس. تذهب إلى المسجد درس 10 دقائق ربع ساعة، هذه تراجع 100 بيت على أقل تقدير، فقد تراجع فيها نصف جزء من القرآن مثلا أو جزء من القرآن، وأنت ذاهب تراجع وأنت جالس وأنت توضأ، إذا انتهيت من الوضوء تلبس ثوبك تراجع 2 3 4، وأنت تنتظر صلاة مثلا ولا ترى في قراءة قرآن أو ذكر تراجع، فتستطيع أن تستغل هذه الأوقات في المراجعات ويبقى عندك سائر الوقت للمحفوظات. ولذلك إذا أتقنت المحفوظ سهل عليك المراجعة، فإذا حفظت ألفية تراجعها في 2 ساعة. ولذلك ذكر عن بعض أهل العلم يراجع الألفية بين مغرب وعشاء، يعني 1000 بيت في 1 ساعة 1 ساعة وربع. ما هو أفضل وقت ترونه للحفظ؟ الحفظ والمراجعات والأوقات هذه لا تقلد فيها غيرك، ولا حتى في الكتب المذكورة بعد الفجر وقبل إلى آخره، هذه تختلف من شخص إلى شخص، من زمن إلى زمن. فأنت أعرف بنفسك، أعرف بنفسك. أوقات الحفظ كأنواع المأكولات، تشبيه طيب، كأنواع المأكولات. أنواع المأكولات هذه لا يقلد الناس بعضهم بعضا، هذا ينفرد عن ذا عن ذا عن ذا إلى آخره، ومثله المشروبات. فالوقت الذي تستأنس به أنت إذا التزمه. بعض الناس إذا استيقظ من النوم ما أود يكلم أحد ولا يفتح كتاب ولا يقرأ ولا إلى آخره، قد يجلس ساعة ونصف على هذا الحال. إذا هذا لا نقول له إذا بعد الاستيقاظ من النوم وقته ما يستطيع يفتح كتاب، وإذا نشط وجلس أو ذهب إلى عمل وأتى ممكن يكون عنده نوع نشاط، هذا يختلف. القراءات والحفظ ونحوها والمراجعات والمذاكرة مع الأشخاص كلها تختلف، ولا تلبس ثوب غيرك البت. أنا أقول المنهجية كلبس الثياب، يعني الآن أنتم تشتركون في قدر مشترك وهو ثوب أبيض إلى آخره، قشماغ وترى إلى ثم قدر مشترك، لكن الثوب عند التفصيل والتنزيل يختلف عن غيره. إذا أردت أن تقلد غيرك في المنهجية كأنك تقول أعطني ثوبك ألبسه، قد يكون قصيرا قد يكون طويلا قد يكون عريضا، المنهجية مثلها. ولذلك مثلا في الزاد بعض الطلاب ما يستطيع، فقد يعلم من نفسه أنه ما يستطيع حفظ الزاد ثم يغالط نفسه إلا أحفظ الزاد لأن صاحبي وفلان وفلان وأثنى عليه الشيخ وإلى آخره، فيحاول يحفظ ويرجع يحفظ ويرجع يحفظ ويسقط إلى آخره، فيبقى 20 سنة وما حفظ الزاد. لكن لو فتح الدليل وحفظه قد يكون أسهل عنده، لو فتح عمدة الفقه مثلا وحفظه يكون أسهل عنده، لو حفظ أخصر مختصرات. المتون ليست توقيفية، ليست بصلاة كبر ارفع يديك واركع واسجد، لا، قد تختلف. إذا كان المشهور هو الزاد ثم كتب أخرى أثنى عليها أهل العلم هي موازية أو قريبا من الزاد والنتيجة واحدة، كل الطرق تؤدي إلى التفقه في الدين، حينئذ إذا حفظ الطالب أخصر مختصرات وما استطاع الزاد هو على خير عظيم، بل قد يستفيد وينفرد عمن ذاك الذي قد جاهد نفسه وحفظ الزاد وهو أكبر منه. فالذي يقول هذه ليست توقيفية، ليست توقيفية، ولا تقلد غيرك في المنهجية البتة. نعم قلده في كونه يحفظ، لكن يحفظ ماذا؟ لابد من الرجوع إلى أهل العلم وتصف نفسك أولا ثم أعطيك. ولذلك أنا أقول لمن سألني المنهجية كيف أحفظ أخري، قل لي من أنت أنا أجيبك، قل لي من أنت أنا أجيبك، يعني فصل لك الثوب مثل خياط تذهب يقيس عليك ثم تأتي وتستلم، أما هكذا فصل ثوب وتمشي، أقول أريد ثوب ثوبين 3 دون أن تقيس، لا ما يصلح.